قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن أعظم ما تقرب به المتقربون لله جل وعلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن طاعته من طاعة الله، ومعصيته من معصية الله تعالى. وقد أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه العزيز باتباعه، حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكن من المجاهدين في سبيل إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا في برنامج إحياء سنة. سنة الوتر. يا عباد الله، ما لكم في غفلتكم ساهون نيام، وقد تصرمت الأعوام، ما لكم لا تشاهدون مواقع المنايا وحلول الآفات والرزايا. ألا فانظروا كيف فاز وأفلح المتقون، وكيف خاب وخسر المبطلون المفرطون. فما لكم لا تزودون قبل الرحيل، ولا تستدركون عمرا ضاع في القال والقيل، ولا تسارعون بالتوبة والإنابة قبل طي الكتاب ومجيء الحساب، ولا تغتنمون في حياتكم صالح الأعمال قبل حلول الآجال. فيا عباد الله، تقربوا إلى مولاكم بعد المكتوبات بالنوافل المرغوبات، التي تنال بها المكرمات، وترتفع بها الدرجات، وتسمو بها الطاعات. ومن هذه العبادات المرغوبة والنوافل المطلوبة صلاة الوتر التي حثنا عليها صلى الله عليه وسلم. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. سنن أبي داود. وعن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. خرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، ومن كان له تهجد جعل الوتر بعده، ومن خشي ألا يقوم أوتر قبل أن ينام. لما ورد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ويستحب القنوت في صلاة الوتر، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الوتر. فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سنن أبي داود. وعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يطيل في آخرهن. فيا عباد الله، احمدوا الله الذي وفقكم ويسركم لتدبر كتابه والاغتنام من فضله وثوابه، وفتح أمامكم طرق الطاعات وسبل القربات، فتقربوا إليه بإتيان ما يحب ويرضى، والابتعاد عما يكره ويبغض، وأطيل التأمل في ملكوته، وأعمل الفكر في معاني آياته وعظيم مخلوقاته وعجائب قدرته وكثرة مواهبه ومنته. وقم بعدها واشفع هديت بركعة لتوتر إما شئت بعد التهجد، وأفضل نفل المرء ليلا ببيته، فقم تلو نصف مثل داود فاسجدي، وإن شئت تجهر فيه ما لم تخف أذى، لإبعاد شيطان وإيقاظ رقدي، وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه، وقل تستعن بالنوم عند التهجد، فإن لم تصل فاذكر الله جاهدا، وتب واستقل مما جنيت وسددي، فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى، أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي، يناديه هل من سائل يعطى سؤله، ومستغفر يغفر له ويؤيدي. اللهم ثبت قواعد الإيمان في قلوبنا، اللهم ألهمنا جميل ذكرك وجزيل شكرك، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلنا من عبادك المخلصين، وأمنا يوم الفزع الأكبر يوم الدين، واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسألك أن تتفضل علينا بعفوك وغفرانك، وأرشدنا إلى السعي إلى الطيبات التي ترضيك، وأجرنا يا مولانا من خزيك وعذابك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك وأحبابك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.